طيب، فبعد الوحشة وبعد الجيتوات التي حصلت وبعد إيغال كثير من الناس داخل هذا المجتمع الملتزم بخصومات بينهم، خصومات عالية بعضها في دقائق علمية، وبعدين بدأت تظهر قضية علوم الآلة وغير ذلك والصحوة العلمية اللي خلت كثير من الشباب يزيدون إغراقا، كثير من الشباب يزيدون إغراقا في هذه العزلة. وفكرة أيضا فكرة مدمرة موجودة على كثير من الشباب، وهذول حقيقة من أقل الناس نفعا، أنه تجي حكومة على التوحيد وعلى الخير وعلى السنة وعلى تحكيم الشريعة فتوفر لنا كل شيء فتصلح المجتمع، وأما أنا ما أشتغل، أنا أجلس مثلا ممكن يسبون، ممكن أنا أجلس بس أركز على قضية الحكام. حتى كثير من الشباب أو كثير من الناس إلى الآن لازال تصوره عن العامة تصور مغلوط، فكثير منهم يبالغ بالتزكية ويظن أن مشكلة الأمة ينفرد بها السلطات فقط، وطرف آخر يفرط في الذم ويظن أن هذول الناس حالهم حال كفار قريش، وفي الواقع أن هناك واقع مختلف تماما، وكثير من الناس وقع في إشكاليات بسبب إهمالنا. فصار عندنا درجة من درجات عدم تقدير المهم، يعني ممكن تجد في بلد الناس يعبدون القبور عنده مثلا، أو الناس عندها مشاكل، أو الناس شغال عليهم الإعلام العلماني ليل نهار، شغال على أخلاقهم، شغال على أديانهم، شغال على شبهات على الصحيحين وشبهات على كذا وشبهات على العقيدة وشبهات على التوحيد وشبهات على الأنبياء وشبهات، وتجد مجموعة من الشباب مجتمعين كل واحد لحيته ما شاء الله وسمته السلفي، وهم يتناقشون في سماع الشعبي من أم سلمة مثلا، والشعبي إنما روى عن أم سلمة حديث واحد في الأذكار، وممكن يجون يقدرون يتناقشون بالقصة من الساعة ساعة. فتحولت إلى دعوة نخب، فمثلا الإمام أحمد لما كان يذهب رحمه الله ورضي الله عنه، لما كان يذهب إلى المسجد كان يأخذ كتاب الإيمان وكتاب الأشربة، كتاب الإيمان وكتاب الأشربة. طيب أحمد عنده الفقه كله، ليش ماسك بهاتين المسألتين؟ لأنه الأشربة الناس بدت بحيلة حل النبيذ يدخلون إلى الخمر، والإيمان لأنه إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فهاتان العقيدتان خطيرتان على العوام. طيب، وأيضا فكرة العزلة الشعورية هذه، وهي فكرة فتاكة، يعني إذا أخرجت عن عن عن محيطها فكرة فتاكة إلى حد كبير جدا. وحتى كثير من الذين اليوم يشتغلون بحرب عدد من الإشكاليات الفكرية لا زالوا يتعاملون مع هذه الإشكاليات الفكرية على أنها خلافيات عالية، ويعالجونها بطريقة فلاسفة، يعني بين مدة ومدة ينزل لك كتاب، وكتاب لغة علمية عالية، كل 6-7 شهور ينزل له مقال، يكون مقال جميل، لكن أنت انظر الأعداء ماذا يفعلون، أعداء يأتون للناس من فوقهم من تحت أرجلهم وعن يمينهم وعن شمائلهم باليوتيوب وبالسناب شات ومش عارف إيش وغيره وغيره وغيره، شغالين عليهم وكل يوم ينشرون بينهم مفاهيم فاسدة. فالدعوات اللي تجاوزت هذا وبدأت تزيل الوحشة بينها وبين العامة، وبدأوا يعني يعلمون العوام أنه وبطريقة ويصبرون على أذاهم، ثم بعد ذلك ينبهونهم يعني بدون تنازل، صبر على الأذى بدون تنازل، وينبهونهم أن يا إخوة يعني ويندمجون معهم، مو اندماج المتنازل، لا اندماج المصلح، يعني كما يذكر عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال لما رأوه يجلس مع عشارين يكلمهم قالوا له أنت يا سيد تجلس مع العشارين، يعني أصحاب المكوس، قال إنما يجلس الطبيب مع المريض. فبدأ حتى مع مخالطة الناس بدأ كثير منهم يفهم أين إشكاليات المجتمع، أين إشكاليات المجتمع، وبدأ يعالجها واحدة واحدة. وما بدأ يعالجها من خلال برج عاجي أو من خلال كذا، لا، بدأ يفهم الموضوع كما ينبغي. وكثير من أهل العلم ممن هيبته فيما يرى لا تناسب عنده أن يذهب ويخالط بعض الناس، مع أنه يستطيع أن يخالط الناس من أقرانه، الناس من أسنانه، الناس من غير ذلك، حتى أنه أحيانا الوصول إلى بعض الناس المتمكنين في السلطة، لكن هذا باب شيطان دخل على كثير من الناس وهم ضاعوا. لكن في ناس أقوياء فعلا وصلوا إلى أناس مستمكنين في السلطة واستطاعوا أن يغيروا فيهم. وكما قلت لك، يعني في ما هو ضروري أنك تغير حاليا 100%، الآن غير إذا تقدر 20 30 40 غير وبعدين يصير خير.